أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لن نذكر حديث للنبي وشرح هذا الحديث، يعني شرح العلماء، يعني العلم بالتعلم. روي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال، أحد الصحابة اسمه عقبة بن عامر، قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قالوا: ما هي النجاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. إذن قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. حديث معروف يعني في الأمة الإسلامية، رواه الترمذي في سننه وقال حديث حسن. إذن فأما قوله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، يعني هذه ذكرناها عدة مرات، يعني فوائد هذا: عليك بطول الصمت إلى غير ذلك. إذن نصيحة منه صلى الله عليه وسلم بتقليل الإنسان الكلام إلا ما فيه خير. وأحاديث على هذا كثيرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ما زلت سالما ما دمت ساكتا، فإن تكلمت فإما لك أم عليك، عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك في أمر دينك. إذن وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ليس البيان كثرة الكلام، ولكن البيان إصابة الحق. ليس البيان كثرة الكلام، ولكن البيان إصابة الحق. رواه ابن حبان. إذن ليس البيان كثرة الكلام، ولكن البيان إصابة الحق. والحق يعني يكون موافق للشريعة الإسلامية، قرآن وحديث. وفي الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. ذكرناه يعني في رواية الترمذي: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفة، في حديث آخر 70 خريف قعر جهنم، وفي رواية أخرى: ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وهذه الرواية أخرى وهي: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، يعني شيء لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، لا يلقي لها بالا، لا يرى بها بأسا، ما يتبين فيها لا يلقي لها بالا، يعني 3 روايات، وكل هذه معناها لا يلقي لها بالا، يعني يقول لك نية ما حد شيء، كلام برا، برشا ناس يقول لك كلام ما في شيء، يهوي بها في جهنم. إذن كلمة لا يلقي لها بالا، يعني بالعامية مش فيها حد شيء. إذا نعود الحديث الأولاني، ما هو الحديث الأصلاني في الدرس؟ هو قال عليه الصلاة والسلام وقت سألوا هذا الصحابي اسمه عقبة بن عامر، قال: قلت ما النجاة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. يعني في عظيم الفوائد هذا الحديث اللي نشرح فيه، يعني تفسير العلماء لهذا الحديث. إذن هذا بيان أمسك عليك لسانك دليل يعني ضد الجهال اللي يقولك معيش تكلم في أحد شيء كلام برا والنية. إذن والله تعالى يقول يعني في القرآن الكريم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه وقف عند الصفا في مكة، الصفا هذا الجبل الصغير اللي يمشي بين الصفا والمروة، أمسك لسانه وقال سيدنا عبد الله بن مسعود أمسك لسانه وقال يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. هذا شرحناه عدة مرات، خاطب اللسان يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. وفي بقية الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وليسعك بيتك. ما معناه؟ معناها ارضى بما قسم الله لك، وليسعك بيتك ترضى بما قسم الله لك، وانظر إلى من هو أعلى منك في أمر الدين وإلى من هو أدنى منك في أمر الدنيا لئلا تزدري نعمة الله عليك. مثل ما قال الرسول يعني في أمر الدين شوف لي شكون أعلى منك باش ترغب أكثر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أمر الدنيا تشوف ديما من تحتك، قولها ثم ناس ما عندها شيء، ثم ناس تموت بل الجوع، ثم ناس تموت في كذا، تحمد الله سبحانه وتعالى. بعض الناس بعض ناس هكا رجال ونساء يتشكاو يقولوا شوف ناس ميتة بالجوع، يولي يتذكر ويقتنع أمور الدنيا دي ما تشوف لي هو تحت منك باش تحمد الله تعالى اللي أعطاك. ثم ناس ما عندها ساقين، ثم ناس عندها كونسير، ثم ناس ناقص صباع، ثم ناس ناقص عين. إذن فكم من أناس اعترضوا على الله والعياذ بالله ونسبوا تعالى نسبوه تعالى إلى عدم الحكمة في الإنعام على بعض الناس، فخرجوا بذلك القوم من الإسلام من حيث لا يحتسبون. بعض الناس يعني من ما عندهمش القناعة يشوفوا إنسان الله سهل له الخير يقولوا الله يعطي الفول اللي ما عندوش زروس، ولا يعطي الخبز اللي ما عندوش زروس، ولا كذا. هذه عبارات على زعمهم ربي ما يعرفش يعمل، هذا كفر. شوفوا واحد سهل عليه من غير ما تعب وهو تلقاها مش مسهل عليه فيعترض، الله يرزقه ويقدر، يبسط الرزق ويقدر، يبسط لمن يشاء ويقدر يعطي الرزق القليل لمن شاء. لينسب إلى الله السفه وعدم الحكمة بهذه النوع العبارات اللي ذكرناها هذا خرج من الإسلام. وأما قوله في آخر الحديث وابكي على خطيئتك، شو معناها؟ تب إلى الله من الذنوب واشتغل بإصلاح نفسك وتهذيبها. هذا في يعني حاجة مهمة في الإسلام، تشتغل بعيوبك أكيد ما تلقاش وقت تشتغل بعيوب الناس. وفي هذا صلاح عظيم، لأن صلاح المجتمع بصلاح أفراده، فلو اشتغل كل إنسان بمراقبة نفسه بدلا من تتبع عيوب غيره لكان في ذلك صلاح وصلاح أهله وأمته. لو كما قال الرسول الناس تشتغل بيصلح روحه ويتوب من الذنوب يترقى، ما يلقاش وقت يحكي على فلان وفلتان وغيبة وكذا. إذن حديث عظيم نفع، روي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاك؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يعني شوف يعني فوائد مهمة، لكن بداها بماذا الرسول؟ باللسان، لأنه في الحديث قال أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، لهذا بدأ باللسان. وليسعك بيتك، اعطاه بعد البيع هذه الاشاره هذه مهمه، لانه كثير ناس كثير يقعوا في الحرام للمال ما يقتنعوش. كثير ناس تلقاه يخدم في الحرام يقول لك ايه ما ثمش وكذا باش نولي فقير، هو عنده الكفايه، ولكن يذهب يشتغل في الحرام كبيع الخمر او يوصل الناس لمكان الحرام يعاون عن حرام. يقول لك هذا لا يقتنع ولا يتوكل على الله. فاول اكثر المعاصي تجي من اللسان، فالرسول حذر منها. وبعد الرسول قال كذلك حب الدنيا راس كل خطيئه، لهذا قال وليسعك بيتك، تكتفي بالقليل. كثير ناس لو يكتفي بالقليل تلقاه ما شاء الله يصلي الصلوات الخمس وقتها ويجتنب الحرام. كثير ناس تقع في الكبائر لانه لا يكتفي بالقليل، فتلقاه يعمل في الكبائر من ترك الصلوات او يعني اخراجه عن وقتها او إعانة على الحرام. كثير ناس يشتغلون ببيع الحرام او بإعانة الناس على الكبائر، كثير ناس يفعلون هذا. لهذا الرسول قال وليسعك بيتك، يعني ارضى بما قسم الله لك، تكتفي بالقليل، الحلال خير من الكثير، حرام لانه وبال عليك يوم القيامة. ثم الرسول بين امر وابكي على خطيئتك، لانه هو لابد تتوب، والندم هو الرسول قال الندم توبة، يعني الركن العظيم هو في التوبة هو الندم، انك تشعر بالندم في يعني في قلبك لأنك عصيت الله، وابكي على خطيئتك، تتوب من الذنوب وتشتغل بإصلاح نفسك. كثير ناس اشتغلوا هاو فلان عمل هاو سياسة هاو كورة وكذا، فانسى نفسه، انسى نفسه لأنه اشتغل بأمور الناس الآخرين، ايش عملوا ايش داروا وكذا. ناس يعرفهم ولا ما يعرفهمش، كثير ناس يشتغلوا ايش عملوا الناس الآخرين، هاو عملوها وداروا هاو طلعوا هاو نزلوا، هو ناقص عدة أشياء، يصلح نفسه. ثم كما قلنا صلاح المجتمع يكون بصلاح الفرد، لأن المجتمع مكون من أفراد هكذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد الطاهر الأمين. اللهم ارزقنا عملا نافعا ورزقا واسعا وكفانا كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.